بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 30 من ليبيا، تقول السائلة: هل يجوز إعطاء رقم هاتفي الشخصي لشخص أراد خطبتي بعد حصول المقابلة الشرعية للاستفتاء عن بعض الأمور؟ احذري هذا يا بنتي، أنت أجنبية منه فلا تتحدثي معه، وأحيليه على وليك، ووليك يستفسر. نعم، إذا أراد، إذا استدعى الأمر. فكم من رجل أنا بلغتني أمور يا بنتي لا تعرفينها ولا يعرفها كثير من الناس لكثرة الاتصال بي، وأنا أقول رجل فيه خير وعلى استقامة لا يطلب هاتف امرأة أجنبية منه. فإذا تم العقد له عليك فأنت زوجه، وهنا يستعمل عرفكم نعم في الزيارة لك من وقت لآخر. نعم، جزاك الله خير شيخ، بارك الله. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبي هذا الثلاثون. نعم شيخنا، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.